سلوان. سيادة المستشار بنرحب بحضرتك طبعا معانا، أهلا بيك. وزور خاص طبعا عايزين نكشف بقى كل تطورات القضية والتفاصيل اللي يقدر بيها المشاهد وكل يعني رواد السوشيال ميديا وكل يعني متابعي قضية الدكتور ضياء العوضي اللي تصدرت السوشيال ميديا الفترة الأخيرة، واللي يعني اليوم ده بالذات كل اللي يفتح الفيسبوك دكتور ضياء العوضي يعني اللي بيترحم واللي بيتكلم واللي، فعايزين نكشف تفاصيل بحيث ان اللي يتابع معانا الموضوع يعني وعلى لسان حضرتك طبعا بما انك مقرب ليه قبل ما تكون محامين والدفاع بتاعه. أنا أولا برحب بيك، أهلا بيك. أنا تحت أمرك ومستعد للإجابة عن أي سؤال حضرتك تسأله لي. طبعا إحنا في البداية بنترحم على الفقيد وبنديله بالرحمة، ربنا يا رب يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. وأنا طبعا اللي حصل معانا النهاردة إن إحنا رحنا للسيد السفير حداد الجوهري وقابلته أنا وزوجته وأخو المتوفي الدكتور كريم، وخلال هذه المقابلة السيد السفير يعني أعربينا عن خالص تعازيه القلبية. وصراحة الراجل كان دمس الخلق جدا، وقابلنا بكل الحفاوة وقال لنا إن إحنا كمؤسسة من داخل مؤسسات الدولة المصرية موجودين وواقفين مع كل أبنائنا خارج البلاد. وبصراحة أنا شفت ده. طبعا هو بلغنا إن هم خبر الوفاة كان إمبارح بعد ما زوجة الدكتور ضياء العواضي تركت الوزارة، هم تم إبلاغهم بهذا الخبر وما قدروش يتواصلوا معانا إلا لما كلمني على حوالي الساعة 6 كده وبلغني إن فعلا دكتور ضياء قد انتقل إلى رحمة مولاه. وبناء على هذا بدأنا احنا ننشر هذا الخبر ونأكد المعلومة اللي كانت منتشرة فعلا على السوشيال طب ميديا. موضوع بقى الموضوع حضرتك الخبر وانتشاره في بين الحقيقة وبين النفي، في اللي أكد وفي اللي نفى، احنا منها مصادر ومنها حضرتك والأسرة. والله بص، يعني هو زي ما قلت كل الناس كان يتعين على مصدر هذا الخبر ان يكلم او يخبر افراد الاسره اولا ثم ينشره على مواقع التواصل الاجتماعي. ليه بقى؟ لان احنا النهارده لما انا على النت وانا ما اعرفش، لما انا اجي اشوف النهارده خبر وفاه زوجي ولا ابني الموضوع بيبقى مؤلم. لكن لو كان اتصل باحد افراد الاسره وقال لهم يا جماعه والله انا وردتني معلومه مؤكده من كذا تؤكد وفاه الدكتور، ما كانش بايدهم غير ان هم يدعوا له بالرحمه. يعني احنا في الاول وفي الاخر اللي في ايدينا دلوقتي احنا بندعي للدكتور. طب بالنسبه بقى لحضرتك لزوجته، يعني كانت طلعت فيديو متداول جدا ومنتشر على السوشيال ميديا وقالت ان انا لما تم ابلاغي باي جهه دي رسميه. حقيقة، ما فعلا ما تمش ابلاغها واحنا ما اكدناش الخبر الا لما تم ابلاغي انا عن طريق سيادة السفير او سيادة المساعد، وبعد كده انا بلغتها. ومن هذا الوقت احنا كلنا اكدنا الخبر. يعني دلوقتي بنأكد للسادة المشاهدين خبر وفاة، ربنا يرحمه يا رب. يعني بقى عايزين نعرف من حضرتك أكتر آخر تفاصيل القضية والتطورات طبعا من الأول للآخر، يعني في سبب، إيه السبب الأولي أو بص السبب؟ انا هقول لك، بس يعني ضياء لما كلمني، يعني يمكن هو طلع في فيديو بيتكلم بيقول ان هو كان رايح عند دماغه ان هو صديقه مصطفى مجدي موجود، كلمني قال لي كلمتين دولت هيفضلوا حلقة في رقبتي في ودني لحد ما اموت. قال لي يا مصطفى انا بحارب الدنيا كلها علشان اثبت نظرية، عايز ورايا اسد ما يخافش من حد وحد يكون يعرف يمثلني بجد. لما قعدت اتناقش انا هو في النظام اكتشفنا في الاخر ان احنا محتاجين ان احنا ناخد الطريق الصحيح مش المهاجمة. واقنعته بلاش نطلع نهاجم الناس، اقنعته بلاش نطلع نتكلم اي حد بيشتمنا بطريقه وحشه. احنا لازم الاول ناخد الطريق الصحيح لاثبات تلك النظريه، ثم بعد ذلك اعمل ما يخلو، يعني اللي يحلو لك اعمله، ما عندناش اي مشاكل فيه. وبالفعل تمام، قلنا بدانا اعترضنا على قرار اسقاط الادويه وحدد لنا جلسه، وفي الجلسه حضرت انا وزميل ليا كان موكل برضه من قبل الدكتور ضياء استاذ نادي. وخلال تلك الجلسه طلبنا من جلسه هناك لجنه مختصه من كليه الطب تكون مختصه في ان هي تعرف نظام الطيبات ده صحيح وسليم وعلمي ولا لا. وهل فعلا بيؤثر على المرضى ولا لا، وهل فعلا بيعالج الامراض المزمنه ولا لا. يعني الدكتور ده كان بيسعى لحاجه في تخصصه يعني، او في حاجه عايز يثبتها كويسه للناس. هو كلامه كله كان مقنع، حضرتك لو كنت سمعته اكيد كنت هيقنعك. هو كان سبيكر كويس جدا، وكان عنده كاريزما وشخصيه، كان يقدر يقنعك بحاجه بيتكلم فيها من وحي يعني، بيتكلم فيها واحد اثنين ثلاثة يعني، بيتكلم انا واحد زي واحد زي اثنين. ولك النهاردة انت المدخلات بتاعتك بتاخدها من ثلاث حاجات، هواء ومية واكل. الهواء انت ما تقدرش تنفذ، ما تقدرش تتحكم فيه، تمام، والمية كذلك تقدر تصنعها مية في الاول وفي الاخر. طيب. اما الاكل لو احنا قدرنا ننظمه بطريقة معينة تمام تبقى زي الفل. وبعدين هو مشكلته في الاكل كان مش زي ما الناس عماله تقول، اصله بيمنع الاكل بيمنع الاكل. هو بيقول ان في بعض الامراض بتيجي عن طريق الاكل. طب ما احنا عندنا النهارده اسف الطماطم بتبقى مسرطنه، تمام، عندنا معظم الاكل اللي بيجي دوت المرشوش بالمبيدات. فالراجل كان بيتكلم كلام علمي، فبيقول لك امنع الحاجات دي، خد الحاجات الاساسيه. ده ممكن يكون سبب يعني وراء يعني الغموض او حلق الحلقه المفقوده. انا مش هاكد زي ما قلت لحضرتك يعني قبل بدايه البث، لا اقدر اكد ان هو قتل ولا ان هو انتحر ولا ان هو توفى جراء حادث ولا ان هو توفى وفاه طبيعيه. ليه؟ لان انا الى الان التحقيقات ما زالت مستمره ولم تنتهي، ونحن على ثقه وثقه كبيره جدا بمؤسسه الدوله المصريه المتمثله في وزاره الخارجيه، وان هي مش هتسيب حق اي مواطن مصري. طب علاقه الفندق بقى، علاقه الفندق اللي يعني كان فيه اخر مره الدكتور ضياء، هل له علاقه؟ بص، هو في حته غموض كده المفروض ان احنا ما نتكلمش فيها دلوقتي، بس انا يعني هديك بس منها نبذه بسيطه. دكتور ضياء كان عامل حجز يومين اتنين بس في الفندق، فالطبيعي ان حضرتك حتى لو دخلت الفندق، مع ان انا اشك ان هو دخل الفندق تمام، لما ينتهي مده الحجز بتاعك هيسيبوك قاعد ولا بيخبطوا على حضرتك ويقول لك اتفضل اطلع بره عشان خاطر نخلص التشيك اوت؟ صحيح، فده شيء منطقي، فاحنا بنتكلم بالمنطق والعقل. وبرده كل الكلام ده مش هنقدر نجزم بيه الا لما يجي لنا التقرير المفصل عن سبب الوفاه والتقرير المفصل عن اسباب الوفاه، اللي هو الحادث بقى يعني كان حادث، ان كان وجد مقتولا، وجد ميتا في نتيجه ذبحه قلبيه، نتيجه هبوط حاد في الدوره الدمويه، ايا كان السبب هنعرفه. طبعا علاقه حضرتك بيه بقى، يعني قلت في تصريح وفي تعليق خاص ان هو كان مش مجرد موكل، يعني صديق قريب ليا جدا. انا عايز اقول لك حاجه، يعني ضياء رحمه الله عليه، يعني يوم عيد ميلادي انا كنت ناسي اصلا التقرير ده، اكتشفت ان هو الساعة 12 بالظبط. كل سنة وانت طيب يا حبيب اخوك، وقبال مليون سنة في خير وصحة ورحمة من رب العالمين، وربنا يبارك في عمرك ويسدد خطاك، امين يا حبيب اخوك، وصباحك زي الفل وكل عام وانتم بخير يا حبيبي. مش مجرد علاقة موكل عند حضرتك يعني. هو مش موكل، هو صديق قبل ما يكون موكل يعني، فرحمة الله عليه يعني، يعني لازم يجيب حقه، لازم يجيب حقه، ولازم نقف مع أهله. وأتمنى إن الموضوع ما يكونش ترند وخلاص، إحنا لازم نشوف حق دي العوضي فين. طمنا بقى على أسرته شعورهم يعني. لا طبعا في حالة من الصخب، في حالة من الحزن المسيطرة على جميع أسرته. والدته إلى الآن مش متخيلة إن هو توفى. أنا عايز أقول لحضرتك يعني حتى طليقاته تمام اللي هو تم الانفصال عنهم بيكلموني بيقولوا لي هو إزاي هو فعلا توفى؟ يعني مفيش حد حتى يعني. الاثنين اللي اتجوزهم تم الانفصال ولا في واحدة لسه على؟ ضياء الله يرحمه كان متزوج أكتر من واحدة. تمام، هي في بس زوجته ميادة هي اللي على ذمته، ولكن أنا بتكلم على أم أولاده، بتكلم على اللي طلعت في الفيديو دي هي اللي على ذمته. طبعا شعور حضرتك بعد ما تم تاكيد الخبر، خبر وفاه الدكتور ضياء، يعني صدمه اكيد حسب يعني طبعا صدمه ما بعدها صدمه، ولا سيما ان هو يعني احنا كنا بدوبك بدانا ناخد خطوه في اثبات نظريته سواء بالايجاب او بالنفي. انا ما عنديش مشاكل والله، وده اللي احنا قلناه في اللجنه، والله يا جماعه اثبتوا لنا ان هو كلامه غير صحيح وغير علمي، وبالتالي هنبطل نتكلم، او ان كان صحيح وعلمي يبقى استفاد منه البشريه كلها. فهي صدمة طبعا، ربنا يرحمه يا رب. اخر بقى تطورات الجثمان دلوقتي خلال ساعات يعني هيكون وصل؟ لا طبعا لا طبعا لا طبعا، التحقيقات ما زالت مستمره ولم يتم اعداد مفصل تقرير مفصل عن سبب الوفاه، وبالتالي يوم الاربع باذن الله على حسب ما جاءنا من وزاره الخارجيه على لسان سياده السفير ان لو تم الاعداد هيتم نقل الجثمان الى القاهره باذن الله. يعني مش النهارده خالص هيبقى فيه؟ ممكن على الخميس او الجمعه يعني، عشان لسه هنشوفه اقرب رحله كمان. كان في ناس برضو فيها برضو بتداوله بتقول ان هو ممكن يكون الدفن. احنا رفضنا ده تماما تمام، وقدمنا طلب ان الجثمان ينتقل الى جمهوريه مصر العربيه ويتم دفنه في مقابر العائله على طريق البيس يعني اللي خلف مدينه السلام. يعني هو يعني خلاص اخر كلام هيتدفن؟ لا خلاص خلاص، احنا قدمنا الطلب بالفعل لوزاره الخارجيه، والمفروض ان هو القنصليه المصريه بدات في الاجراءات. ربنا يرحمه رحمه الله عليه. ماشي يا معلم المستشار، شكرا جدا لحضرتك يعني على كل التفاصيل. نتمنى نكرر نشكر حضرتك على حسن المتابعه والمشاهده. كان معكم سيف فرج هنا مكتبي يعني المستشار مصطفى مجدي، بشكر حضرتك على حسن المتابعه والمشاهده. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله.